الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصلاة أصول منهج أهل السنة والجماعة في الأفكار والعمل، فقد وصلنا إلى الباب السابع اللي هو آداب طلب العلم ومنهج الطلب. في منهج الطلب أولا القرآن الكريم، أولا يبدأ الطالب بتعلم ترتيل القرآن وتجويده وحفظه، ويستمر معه هذا حتى ينهي حفظه ويحافظ على تعاهده والعناية به في جميع مراحل العلم. هذا هو منهج يعني العلم الشرعي كما كان يعني في صدر الإسلام، والذي صار عليه علماء المسلمين وأخرج يعني هؤلاء العلماء المشهورين في العلم صاروا على مثل هذا المنهج، وكان يعني نتيجته يعني وثمراته هي إيجاد علماء على مستوى يعني الاجتهاد والإحاطة بعلوم الكتاب والسنة. فأول هذه الأمور هو كانت العناية بالقرآن الكريم، أولا حفظ القرآن الكريم، ترتيله يعني أول شيء، تجويده، تجويد هو من الجودة يعني، فتجويد القرآن هو قراءته على النحو الذي يعني نزل به، بإعطاء كل حرف من حروفه مستحق ويخرج الحرف من مخارج الحروف الصحيحة، وأن يتغنى به وألا يكون بعيد عن أي لحن في اللغة. وهناك قواعد قد جمعها العلماء التي بها يقرأ القرآن بالقراءة الجيدة كما هو منزل من الله تبارك وتعالى وكما نزل بلغة العرب. حفظ القرآن، والحفظ مقدم على الفهم في القرآن، بل هو دائما مقدم، وذلك أن الحفظ هو أسهل من الفهم، ولذلك يحفظ الصغير قبل أن يتمكن من الفهم. وسن الحفظ الذهبية هي في الصغر، ثم إذا كبر الإنسان يبدأ يقل عنده القدرة على الحفظ وتعظم القدرة على الفهم، بعكس يعني ما يبدأ الإنسان يعني في الصغر، فإن القدرة على الحفظ أكبر من القدرة على الفهم، ولذلك يجب استغلال هذه يعني السنوات الذهبية في الحفظ اللي هي تبدأ تقريبا من الخامسة سن التمييز إلى سن يعني السابعة عشرة 18، هذه أقوى فترة يستطيع الإنسان فيها أن يحفظ، ثم بعد ذلك يبدأ مرحلة الفهم وتبدأ تقل الحفظ. فالعناية بحفظ القرآن أولا، ويستمر يعني التعليم في القرآن حتى ينهي حفظه ويحافظ على بعد ذلك ويحافظ على تعهده والعناية به في جميع مراحل العلم. وذلك أن القرآن يختلف عن غيره من أي نصوص تحفظ، فأي نص يحفظ ممكن الإنسان إذا ما تعاهده ولا رجع إليه يبقى يعني في الذاكرة والحفظ، ولو تركوا سنوات ممكن يعود إليه، قصيدة شعرية مثلا، مقطوعة مثلا نثرية يحفظها الإنسان ممكن تبقى في الذهن سنين، ثم إذا عاد إليها مثلا حتى لو كان نسيها يقرأها مرة واحدة فيسترجع. إلا القرآن لا، القرآن إذا لم يكن صاحبه متعاهد له دائما يذهب وينتهي، وإذا بدأ كأنه يبدأ لأول مرة من جديد في الحفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالله لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وقال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن قام عليها حفظها وإن تركها ذهب. فضرب المثل بهذا، الإبل هي أكثر الحيوانات نفورا وفرارا من أماكنها إلى الأماكن التي يريد فيها أو الأماكن التي تستهويها، وقد ساعدها هذا في اعتمادها على نفسها في يعني تركها لراعيها وصاحبها. فإذا لم يكن الراعي قائم عليها ومنتبه لها وإلا تنفر وتخرج. شبه القرآن بها، إذا كان الإنسان راعي صاحب القرآن قائم عليه ويقرأه ويتعاهده يبقى معه، إذا تركه فرت منه يعني السور والآيات وأصبح يعني بعد ذلك تعقبها وإرجاعها كأنه يعني يبدأ الحفظ من جديد. فهذا أول شيء في منهج الطلب، لا بد من البداية، والبداية بالقرآن الكريم قبل غيره من أي شيء من العلوم الشرعية. الشيء الثاني من القواعد التدرج والبدء بالكليات قبل الجزئيات. ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في الطلب، فيحفظ أولا مختصرا من كل فن ويضبطه على شيخ متقن، ولا يشتغل بالمطولات وتفاريخ المصنفات قبل ضبط وإتقان أصل الفن، ولا ينتقل من مختصر إلى آخر بلا سبب. دائما إدراك الكليات قبل الجزئيات، وأما الدخول في الجزئيات قبل الكليات يشتت الذهن ولا يعرف الإنسان يعني حقيقة الأمر. فأول لابد من معرفة الشيء الكلي، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه قضية كلية. ثم الدخول بعد ذلك في تفصيلات معنى لا إله إلا الله، إيش الإله، إيش ما يعبدون من دون الله، شنو أنواع العبادة، كيف تصرف لغير الله تبارك وتعالى. هذه التفصيلات بعد ذلك هي داخلة في المعنى الكلي، أشهد أن محمد رسول الله معنى كلي. بعد ذلك الدخول في تفصيلات هذا من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، رد على الشبهات في في في التشكيك في هذه الأدلة، مثلا من الأدلة مثلا إعجاز القرآن، الدخول في إعجاز القرآن، كيف إعجاز القرآن، هذا أمر يعني ما الدليل على هذا الإعجاز، ألوان هذا الإعجاز، هذه كلها قضايا تفريعية تدخل بعد ذلك في الأصل الكلي، أشهد أن محمد رسول الله. وهكذا مثلا مثل إخبار بغيوب مستقبل الأخير، إخبار بغيوب سابقة. فقبل الدخول في التفصيلات والتفريعات يعرف الأمر الكلي. كما نقول مثلا الصلاة، فالصلاة ينبغي أن تعرف مثلا أن الصلاة مثلا هذه ركن من أركان الدين، هذا شيء أمر الله تبارك وتعالى به. بعد أن يعرف أن الله أوجب الصلاة ندخل إلى بعد ذلك إلى يعني الجزئيات، برضو نقدم الكليات على التفصيلات. فمثلا الأركان، أركان الصلاة، ثم بعد ذلك يدخل بعد ذلك في يعني ما هو دون هذه الأركان من الواجبات والمستحبات. فدائما الكليات، كليات العلم تدرس قبل جزئياته. مع لأجل هذه القاعدة فإن يعني علماء الإسلام وضعوا شيء اسمه المتون. المتن، أولا المتن معنى الظهر، المتون اللي هي القضايا الكلية في العلم. فيجي مثلا الفقه يضع كليات الفقه وقواعد الأساسية ومسائل الكبرى في صياغة محددة يسهل حفظها. فإذا حفظ هذا المتن أصبح عنده هذا الجهد، وبعد ذلك يدخل في الشرح، يدخل بعد ذلك بعد ما يحفظ هذا المتن يدخل في الشروح. وهكذا نجد أنهم وضعوا متون لكل العلوم تقريبا، ما في علم من علوم الشريعة إلا أصبح له متون، مثل علم الحديث، يعني علم التجويد، علم القراءات، طبعا مصطلح الحديث، الفقه، تجد متون كاملة من ديت. وهذه المتون كذلك يأتي بعدها شرح، وبعد الشرح قد يأتي الموسعات والمطولات. فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالقضايا الكلية اللي هي المتون، ثم بعد ذلك يأتي لي يعني للشروح اللي هي عبارة عن دخول في الجزئيات والتفصيلات. ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في الطلب فيحفظ أولا مختصرا من كل فن، يعني فرع من فروع علوم الشريعة، ويضبطه على شيخ متقن، لأن هذا أسهل، لأنه لو أخذ يعني واعتمد على نفسه دون المعلم والمرشد فإنه قد يعني يصير كالذي يسير في طريق لا يعرفها بدون قائد وبدون يعني هادي. فالشيخ هو المعلم والمربي، لا بد من اتخاذ الشيخ في هذا الأمر لأنه بمثابة الهادي والدال إلى الطريق. ولا يشتغل بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل ضبط وإتقان أصل الفن. مطولات مثلا تيجي مثلا في الفقه، مثل واحد يجي مثلا يعني المغني والشرح الكبير. المغني والشرح الكبير إنما هو عبارة عن أمر مسائل الفقه مطولة يذكر فيها مثلا هذه المرحلة الأخيرة اللي تذكر فيها يعني المسألة، أقوال أهل العلم فيها، الردود على كل قول، ترجيح القول الذي يراه صاحب الكتاب اللي هو مثلا ابن قدامة. فهذا يأتي بعد هذا في المرحلة الرابعة، يعني الأول تجد عمدة الفقه اللي هي القضايا الكلية، وبعدين تجد كتاب يصنف يعطي قولين في المذهب اللي هو مثلا مثل يعني زاد المستخلع، وبعدين يجي الـ الـ الـ الـ الأقوال مع أدلتها ومناقشة الأدلة في المذهب الواحد في الكافي، هي المرحلة الثالثة. ثم المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة يعني فقه المقارن، فيذكر رأي الإمام وأراء الأئمة الآخرين وليش اختلفوا في هذه المسألة وما هي أوجه الترجيح فيها. فإذا جاء الطالب من البداية ودخل في المطولات يبقى كمان أخذته يعني وهو لم يحسن العوم فتلقيه في وسط المحيط دفعة واحدة، طبعا هذا يغرق. فينبغي إذا ما مشي في هذا التدرج تختلط عليه المسائل ولا يعرف كيف يعني الخروج مما هو فيه. فلا كذلك يمشي في مختصر إلى مختصر، ما ينتخش من المختصر، فلما يخلص يعني فن ويذهب إلى الفن الثاني الفن الذي بعده هو هكذا. وكذا في كل فن لا يتوسب على المطولات والخلاف العالي قبل المختصرات والمسائل السهلة. قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وأما كيفية الطلب ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الحديث ثم قال له يعني الشاهد في الحديث أن النبي قال أهل رجل يعني أرسل النبي داعيا ومعلما فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة وأخذوا من أغنيائهم وتردوا إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتخذ عوة المظلوم، إلى آخر ما وعظه النبي به. فالشاهد أنه بين له أول شيء أمرين مهمين، الأمر الأول وهو أن يبدأ بالأهم فالأهم فالأهم وهكذا. فأهم شيء في الدين أن يوحد الله، هذا أهم شيء وهذا أساس الدين. انتهى من هذا، ما الأهم بعد التوحيد؟ الصلاة، ينتقل إليها. ماذا الأهم بعد الصلاة؟ الزكاة. فيبدأ يأخذ الأهم ثم الأهم، الأهم يعني من الباقي، ثم الأهم ثم الأهم وهكذا. هذا الناحية الثانية، إنه يعني ينتهي من شيء ثم ينتقل إلى غيره، ولا يدفع الأمور جملة واحدة، فإن هذا الدفع جملة واحدة ممكن يعني يشتت، ممكن يرى الإنسان إن هذه التكاليف يعني صعب عليه سيرفضها. شكرا. أقل وإياك وكرائم أموالهم، يعني في أخذ الزكاة، كريمة المال التي هي نفيسة يعني عند صاحبها، مثل إنسان مثلا حيأخذ مثلا هو زكاة الإبل والبقر والغنم، في يكون واحد عنده الإبل، عنده مثلا بعض هذه الإبل يعني من النفائس الإبل وعطى، ما يجوز تأخذ في الزكاة، لا يجوز أخذها في الزكاة. وكذلك البقر والغنم، مثلا فحل الإبل ما يأخذه في الزكاة. مثل الناقة هي مثلا قد تسوى 20 ناقة عنده، ما تأخذ هذه، وإنما يأخذ من الوسط، وسط له من الرديء وله من هذه الكرام. قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذها بالزكاة، اتخذ عوة المظلوم. قال يعني العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن فيه في هذا الحديث بيان كيفيته، والبداء بالأهم، فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام، وينتقل درجة درجة من الأعلى إلى ما دونه، ثم بعد ذلك يتعلم ما يجب من الحقوق، بخلاف ما يفعله بعض الطلبة من الاشتغال بالفروع والذيول. وفي كلام شيخ الإسلام قدس الله روحه: من ضيع الأصول حرم الوصول، ومن ترك الدليل ضل السبيل. كلام عظيم هذا الشيخ الإسلام تيمية. من ضيع الأصول حرم الأصول، الأول الأصول، أصول العلم أول، لأنها هي التي يقوم عليها، فإذا أخذت الأصول تصل إلى آخر، فلا تضيعها. كذلك من ترك الدليل ضل السبيل، دليل المرشد الهادي الذي يوجهك في العلم. الإنسان يدخل، طالب علم يدخل يعني يريد أن يتعلم الفقه، ولا دليل له ولا معلم له، حيخبط خبط عشواء، وقد يقع على هذا الأمر ولا يفهم هذه على هذه فيتخبط فيه. فأي علم من العلوم حتى العلوم الدنيوية لا بد أن يكون الإنسان، إذا ما كان الإنسان دليل في هذا الأمر ممكن يتخبط فيه، ولا في الكتاب وحده في هذا الأمر دليل. قدس الله روحه، التقديس بمعنى التنزيه والتطهير، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو يعني القدوس، القدوس من أسمائه، وكذا النبي يقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. فالله هو المسبح وهو المقدس سبحانه وتعالى، أي أنه المنزه عن كل عيب، ليس فيه عيب من كل ما ينسب المخلوق من ما ينسب إلى المخلوقين. فهذه الصفة ممكن يوصف بها غير الله تبارك وتعالى، وهي حسبها، مثل جبريل الله تبارك وتعالى قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهو الروح المقدسة، يعني قدسه الله فعلا طهره الله بعده، كما وصفه الله تبارك وتعالى قال: نزل به الروح الأمين، فسماه الروح سماه الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال في قال: مطاع عند ذي العرش أمين، مطاع اللي هو جبريل مطاع في الملائكة، وهو عند ذي العرش عند الرب سبحانه وتعالى أمين. فسمي بهذا بأنه يعني روح القدس الروح المقدسة. وسمى الله تبارك وتعالى بها مثلا الأرض، أرض الشام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. فأرض المقدسة يعني طبعا قيل لما يعني بعث الله تبارك وتعالى فيها من الأنبياء الكثر، أكثر أرض كان فيها من الأنبياء وكان فيها من الصالحين، فتقديسها لهذا. فالقداسة والنزاهة ممكن يعني تنسب للمخلوقين. فلما نقول فلان قدس الله روحه بمعنى طهرها يعني من الأنجاس والأرجاس والعذاب. وسره الشيخ راسيا وسره كذلك للروح للروح سر نعم مقصود بسره روحه لأن الروح من سر موجودة مثلا مع الإنسان لكنها سر من الأسرار وين موجودة ما ما ما يندرى إننا نلمس أثرها لكن لا تقع تحت حسنا من نقبض عليها من نشوفها من نشمها ما هي فهي سر بالرغم من أنها المحرك يعني للحي لكن أين هي الفقرة الثالثة في منهج الطلب هو اختيار الشيخ المربي والرفيق الصالح ويختار أي طالب العلم الشيخ المربي ذا اللسان الورع والخلق الحسن ويعامله معاملة حسنة فيحسن السؤال ويحسن الإنصات ويحرص على المذاكرة والحضور ويختار الرفيق الصالح الحريص على العلم ويتجنب اللعاب البحاث عن الخلاف والقيل والقال المنشغل بما لا يعني هذا أيضا يعني من آداب من منهج الطلب إذا الإنسان وفق للشيخ المربي الذي هو بهذه الصفات وكذلك للرفيق الذي لأن العلم كذلك بالرفقة يعني يحيى العلم إذا كان الإنسان في رفقة صالحة تدرس العلم يكون أفضل مما يعني يدرسه وحده فإذا كان هناك الرفيق الصالح الحريص على العلم وأنه طبعا متجنب اللعاب البحاث عن الخلاف والقيل والقال أن هذا يشتت الذهن ويتلف يعني صاحبه والنبي يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف المنشغل بما لا يعنيه فهذا لا شك أنه هم ومضيع للعلم في اليوم بهذا صلى الله عليه وسلم على عبد الله